ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قل إنما